فكذلك النبي يعني تركها حتى وضعتها ولم يطالبها بأنها في الشخص الذي زنى بها وربما كان هو مغتصبها وربما هي زنت فيه برضاها. الحد في الإسلام في هذا لا يلاحق الآخر خلص من الكفر. اغتصبها نعم بس هي ما ادعت عن شيء يعني حتى لو كان اغتصبها ما ادعت عليه طبعا اذا ادعت على شخص انه اغتصبها هي تبيه ثاني كيفه فهذا يؤتى به ويقتل هذا. طيب شيخ ابن الزنا يلحق بالزوج ولا ابن الزنا بالام خلاص.